من يفعل معها تنفعل، لو اللي ما يفعلش ما تنفعلش. ولذلك يوجد العطاءان للمؤمن والكافر والطائع والعاصي. ربنا ما قالش للشمس اطلع على المؤمن وسيب الابد تطلع على ده وعلى ده. ربنا ما قالش للارض ان زرعك الكافر ما تديلوش، ان زرعك الكافر برضو تديله، العاصي تديله. يبقى دي عطاء ربوبيه، عطاء ايه؟ ربوبيه. يبقى اذن الذي خلقه الله من الكون ليفعل لك وان لم تنفعل فيه للكافر والمؤمن، والقول الذي خلقه الله ان فعلت تعطيك يبقى برضو للمؤمن والايه والكافر. اما تميز المؤمن بايه؟ تميز المؤمن بانه ان اخذ اسبابا للحياه الدنيا ياخذ خيرها، وياخذ عطاء اخر من الله وهو التكليف، تفعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. فان اخذ العطاءين من الله يبقى له الدنيا وله الايه الاخر، وان اخذ العطاء الثاني فيفعل ولا تفعل ياخذ الاخره والدنيا بتاعته تبقى متكلفه. فعايز تاخذ الاثنين يعمل ايه؟ خد العطاءين، عطاء ربوبيه الله وعطاء ايه الالوهيه. الا ان افه الخليفه في الارض ده لما تشوف الامور مستجيبه له يطغى ويظن انه اصيل. يبقى اول خيبه في الكون ان يظن الخليفه في الارض انه اصيل. ان ظل انه اصيل بقى له، طب ما دام انت اصيل بقى حافظ على روحك، القوه حافظ على قوتك والغنى حافظ على غناك وبتاع وحاجات زي دي. وان كنت عايز بقى تفهم انك انت اصيل ولا مش اصيل حين تتمرد على اوامر الله، ما هو الكافر متمرد على اوامر الله والعاصي يتمرد على اوامر الله، تقول لك الف بالتمرد على الله، مش عارف تتمرد قال لك وكفرت بيه قال لك. طيب ان كنت شاطر بقى حافظ على تمردك على الله ازاي؟ قال لك لما يجي يمرضك كده قوله لا مانيش مريض. اشمعنى دي ما تمردتش على الله فيها بقى؟ تبقى انت مقهور للاعلى غصب عنك، ويجب انك انت تاخد من الامور اللي بتنزل عليك قدري كده هو عشان تلجمك تقهرك وسيلة الى ان الامور اللي لك فيها اختيار خليها على اختيار الله عشان تخلص من المسألة. وإلا فأنت متعود التمرد، ثم تتمرد بقى لما يجي لك الموت بقى تمرد قوله لا مش ميت ما بيحصلش ليه. إذن أنت مقهور في تصرفاتك، فتبقى مقهور في جزئية لا خليك بقى راجل وطوال على طول كده. ويبقى إذن الخليفة لو ظل في أنه خليفة زي ما تيجي الواحد توكله في أمور مالك، ساعة ما توكله في أمورك بيعا وشراء وهبة والكلام اللي بيقوله المحامين في العقود خلاص، وبعدين يروح يتصرف بقى كأنه ايه ولا يسألش عنك ويمكن ما يعرضش عليك كتف حساب ولا تشوفه ولا بتاع تبعت له الف مرة ما يعتبر نفسه ايه اصيل. نقول ادي الخيب، يروح عامل ايه بقى صاحب الشأن؟ يجي يروح لغير التوكيل حاجة بسيطة اوه. ثم جعلناكم خلائف في الارض، واذا كنتم قد خلقتم من هلكوا يبقى لازم تاخدوا عبرة وعظة في ان الله غالب على امره، وما تعكسوش الرسل وخدوا منهجهم او على الاقل ما تعرضهمش. مش عايزينكم تؤمنوا بهم يا سيدي، ولكن دعوهم ليعلنوا كلمه الله وليعلنوا منهج الله وليطبقوا حركه الكون على وفق ما يريده الله، وانتم احرار تؤمنوا من شاء فليؤمن ومن شاء فليه. والدليل على ذلك أن الإسلام حينما دخل فتحا في كثير من البلاد أبقى أناسا على أديانهم، مع أن دخلهم بالفتح يعني بالسيف بالغلبة ما فيش حد له اختيار هنا، ومع ذلك يقولك هناخد الجزية. المغفلين المستشرخين يقولك بقى الإسلام بيفرض جزية على الناس، وبعدين يقول ده الإسلام انتشر بالسيف، يقول لهم ما تتناقضوش بقى، ده لو كان انتشر بالسيف ما كانش يخلي ناس على دينهم وياخد منهم جزية. معنى الجزية انه فضلين على ايه؟ على دينهم، يبقى ما اكرههمش على دين، انما هو حمى حرية الاختيار بالسيف. قال انا هحمي حرية اختيار الواحد لدينه، واللي عايز يفضل على دينه يفضل ايه؟ يفضل على دينه. بس انتم هتعيشوا في مجتمع ستتكلف الدولة الاسلامية فيه كل مرافق حياتكم، والمسلم يدفع زكاة لبيت المال، فانتوا ما تنتفعوش بكل هذه الاشياء دون ان تعملوا، يبقى ناخد منكم ايه جزيه مقابل ايه الخدمات اللي احنا بالايه اللي بنقدمها. فإذا اعتقد الإنسان أنه خليفة يوم يظل إيه؟ متذكر سطوة من استخلفه، سطوة من استخلفه ويقدر إيه؟ يمنعها إيه منه. فما دامت المسألة هتوها من إيه؟ من أصير إيه؟ وساعدوا النبي على دعوته، أمنوا بيه أول، ما أمنتوش بيه إيه؟ اتركوه ليعلن إيه؟ ليعلن دعوته، ولا تعاندوه ولا تصرفوا الناس إيه؟ ولا تصرفوا الناس عنه. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ساعة تأتي لأمر يعلله الله به ليعلم أو لننظر أو لكذا. ثم ربنا عالم بقى، هو عمل عشان يعلم، ده هو عالم المسائل قبل أن إيه؟ قبل أن توجد، حتى علم الأشياء التي للناس فيها اختيار وحتقع إزاي. ولذلك هناك مثلا الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان في الحديد ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بقى هو عمل العملية دي كلها، انه ارسل الرسل وارسل الكتب وارسل عشان ايه؟ القسط ومش عارف ايه، ليعلم من ينصره. طب ده هو ازلا عالما، يبقى هيجدد له علم؟ قال لك لا، اذا قال الله ليعلم فمش معناه انه لينشئ علما يعلم ما لم يكن يعلمه، لكنه يعلم علم مشهد واقرار منك. لانه ربما يقول انا اعلم ان كنت لو عملت كذا وكذا وكذا حيبقى كذا، وزي انا عملت كده من الاول، يقول له لا لو سبتني كنا هنعمل كذا ونعمل كذا، يقول لك طيب هنسيبك يا سيدي، يقول له يا ابني ما تسكتش ايه الامتحان هتسقط، ما انتش هتجيب مجموع، ما تتعبش نفسك بس بالمش عارف ايه، يقول له لا انا اروح، ويروح لايه الامتحان، وبعد ذلك يسقط. لما يسقط يبقى اقرار منه ايه؟ يصدق مين؟ يبقى علشان انا اعلم علم واقع، مش علم حصول بس انه يحصل منك كذا، لا، بحيث لا تكون لك ايه؟ لا تكون رأي. لانه لو ما عملش كده يقول لك لا ده لو سابنا كنا هنعمل كذا ونعمل كذا، لا، يبقى وليعلم ولننظر هنا اهو معناها ايه؟ علم ايه؟ علم واقع، علم مشهد، علم حج عليك لا تستطيع ان تنكرها. لان الله لو قال انا اعلم انك لو سألت كذا هتكبر، يقول له لا طب بس سيب لي الفرصة وهتشوف انا مش حكفر، يقول له انا عارف انك هتكفر، يقول له لا مش حكفر، يقول له طب يلا، يقوم يكفر. يبقى العلم الثاني ايه؟ علم الوقوع ولا علم الحج عليك في انك انت ما تغفرش ايه؟ وليعلم الله من ينصره وايه؟ ورسله. والآية دي بتدينا ادوات انتظام الحكم الالهي، رسل وانزل الحديد، يعني مسألة كده يعني. طب رسل دي بالبرهان والبينة والحديد للايه؟ للخلق، وهو انزلنا الحديد فيه بأس شديد وما ايه اللي قرناها بالرسل؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. نصرة تكون بقوة ولا لا؟ نصرة بقوة، والقوة تجيب ايه؟ بالحديد. اللي حيظل الحديد الى ان تقوم الساعة هو ايه؟ هو المعدن ذو البأس اللي مش ممكن هيخترعوا حاجة ايه؟ اه، وليعلم الله اي علم وقوع منكم لا تستطيعون انكاره، لانه لو اخبر خبرا دون واقع منكم يمكن تكذبه، فيقول لا. وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. شوف الاحتياط الجميل بقى في الآية، كلمة وليعلم الله من ينصره كأن ربنا عايزكم تقول ايه؟ تنصروه. يقول اوعى تفهموا تنصروه لانني ضعيف، ده اني قوي وعزيز، بس اصلا انا عايز ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، انا عايز يبقوا اذلاء قدام كنتم، انما انا اغلى رايك. فيبقى ليعلم الله من ينصره، اياك ان تظن انني في حاجة الى ان ينصرني خلق لانني قوي وايه؟ اما ايه الحكاية؟ قال لك لان لو النصر غيبي كده بمدى، يقول لك ده المسألة جت صدفة، لكن هو دول ينهزموا قدام ده لهم وبسيوب ده لهم وبالقلة وعن غير عدد ومن غير عدد، وتنزل قدامهم كده، هذا اللي ربنا ايه؟ ربنا عايزه. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر، أي نظر واقع مش نظر علم، وإلا فهو إيه؟ كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إحنا قلنا إن كلمة آيات جمع آية، وقلنا زمان إن الآيات ثلاث أنواع: آيات كونية اللي هي العجائب اللي في الكون يسميها ربنا إيه، لأن كلمة آية ده فلان آية في الجمال، ده آية في الخلق، ده آية في الذكاء، يعني إيه؟ يعني عجيبة من العجائب بالذكاء، يبقى كلمة آية معناها أمر إيه؟ أمر عجيب. طيب، ومن آياته الليل، يبقى سمى الظواهر الكونية دي آيات ولا لا؟ ومن آياته الشمس، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، دي آيات كلها اسمها آيات إيه؟ آيات كونية عجائب، هذه واحدة. وفي آيات اللي هي الدليل على صدق الرسل في البلاغ عن الله، اللي بنسميها ايه؟ المعجزات، بنسميها ايه؟ معجزات، تبقى آيات برضو لأنها بتيجي عجائب. عجائب ليه؟ لأنها خالفت ناموس الكون، ومدام خلفت ناموس الكون تبقى مسألة عجيبة، خرقت الناموس المعتاد والمألوف للايه؟ المألوف للناس. يعني مثلا الشيء الطبيعة للشيء أن يكون كذا، فإذا خرج عن طبيعته يبقى ده إيه؟ احنا قلنا زمان إن مثلا الحق سبحانه وتعالى لما يحكي عن سيدنا إبراهيم إن أعداؤه خدوه إيه؟ ورموه في الإيه؟ في النار. افهم أنه لم يكن الحظ من ذلك أن ينجو إبراهيم من النار، وإلا لو كان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار كتبوه أشياء كثيرة لا يمكنهم من انهم يمسكوه، انما لو ما مكنهمش انهم يمسكوه كانوا يقولوا يا سلام لو هو طفش بس، لو ايدنا طليته، لا يا اخوة ايدكم طليته خدوه خلاص، وبعدين يمسكوه كده اهو ويقيدوا الايه النار. لو ان النار ربنا عايز يطفيها وينجي ابراهيم ينزل شوية مطر بس تطفي النار، انما يقولوا لو ما خدش الدنيا مطر حظه حلو ابن الايه المطر نزل طفى النار، لا يا اخوان مسكتوه وقدرتوا عليه ورمتوه ولا نزلش مطر طفى في النار ورميتوا ابراهيم في النار خلاص، ما فيش بقى حاجه لكم كده. شوفوا الخجل بقى، واهب النار الاحراق، قال لها تعطلي يا نار عن الاحراق، ارسلنا موسى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على شوف شوف الخيبه بقى بتاعتهم تمكنوا من كل حاجه، يعني ما تركلهمش ايه، ما تركلهمش. تبقى دي عجيبة ولا مش عجيبة؟ يبقى إذن الآيات تطلق على الآيات الكونية وتطلق على الآيات اللي هي الإيه؟ المعجزات، وتطلق على آيات القرآن، آيات الإيه؟ القرآن. طب مدام الآيات القرآنية من الله والمعجزات من الله وخلق الكون من الله، هل هناك آيات تصادم آية؟ لو أن الخالق غير اللي بيعمل معجزات غير اللي بيعمل ينزل القرآن كنت تختلف، إنما هو واحد ولا لا؟ واحد، اللي خلق الكون هو اللي إيه؟ إدى المعجزات، هو اللي إدى الإيه؟ الآيات، فلا تجد تصادما بين آيات وآيات أبدا، لأن المصدر فيها إيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه؟ اختلافا إيه؟ كثيرا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة لا تنكر، يعني ما يقدرش حد يقول لا دي كذا، قال الذين لا يرجون لقاءنا، كلمة الذين لا يرجون لقاءنا، احنا قلنا الرجاء طلب أمر محبوب، انت ترجو أن يحدث كذا لازم لا ترجو إلا أمر انت ايه تحبه، ومن الممكن ان يكون انا ارجو ان ابني يدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، تطلب امر ايه مقابله في شيء ثاني برضه هو محبوب، الا انك انت بس بتعلن انك تحب هذا الامر، انما انت عارف انه ما يحصلش، يبقى القصد منه ايه؟ ان تعلن انه محبوب للنفس ولكن ما فيش فيه امل، يسموه التمني. يبقى المحبوبات قسمين، متمناه ودي في الامور اللي ما تحصلش،

العبقريات كلها ما تجيش بعد سن الاربعين. تقول لك ده كانت عنده ومدكنه لحد ما يجي سن الاربعين وبعدين يفجر العبقرية ويجي. يقول له يا اخوه من ضماله انه هيعيش لحد اربعين سنة وابوه مات وابوه هو ببطن امه وامه ماتت وامه ست سنين وكان والدنيا عمالة تنقضي. مين كان هيضمن يعني كان هيحضب العبقرية دي؟ يوم ربنا بقى يجيب الدليل بقى. ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي. بمعنى ايه؟ ان بدلت من تلقاء نفسي عذاب يوم ايه؟ عذاب يوم عظيم. قل بقى رد على الحكايه دي الرد: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله. طب من وياكم طول عمري واللي بيبقى عنده قوة بلاغة قوة شعر وقوة أدب ما بيكتمهاش؟ ده بيبقى سنه لسه 15 و17 و20 وعمال بيقول. طب ما أنا عايش وياكم عمركم شفتني قلت كلمة يعني حكمة؟ عمركم شفتني بخطب؟ عمركم شفتني بطق على شيء من هذا؟ طب وانتوا عارفين إن لا جلست إلى معلم حتى لما حبيته تتهموني بهذا وقلتم انما يعلمه بشر فضحكم ربنا. اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى رد عليهم الايه؟ ولا طلعت اتعلمت بره ولا قريت كتب ولا اي حاجه فمن اين جاءتني هذه؟ افلا تعقلون؟ يعني تعقلوا الكلام. انتوا عمالين بتقولوا انك انت جايب من عندك. طب ما انا عايش وياكم وانا صغير، هل جربتم علي انني خطيب؟ هل جربتم علي انني شاعر؟ هل قلت لكم مثلا خطبه مره؟ ما اتكلمش في حاجه زي دي. دي مسائل حين اذن الله جاءت وانا مبلغ عن الله. طب واحد ينسب اليه كمال فينفيه عن نفسه، ده الناس بتدعي اللي مش ليه. الله يجي يسرق قصيدة من واحد ولا مقال من واحد زي ما بتشوفوا كده، مقال من واحد كاتب بقاله 30-40 سنة وفاهم ان محدش داري، روح جايب المقال وحاطط ايه؟ ده الناس بتدعي اللي مش لها ما دام في شيء كويس كده وبتاع، وهو بيقول لا مش بتاع. يا ناس انا مش بتاع، انا ادينا ما انا كنت قدامكم انا ما اعرفش حاجة. هو بينفع نفسه كمان بشر، انما بيثبت له كمال اله علشان قلنا من عنده. ولذلك كانت الأمية في رسول الله، الأمية في شرف. ليه الأمية في أمثال نقص لكن فيه شرف؟ ليه؟ لأن معنى أمي يعني نزل من بطن أمه ما خدش حاجة من المجتمع. بس أمال اللي قالوا ده قالوا منين؟ من الله. يبقى الأمية فيه شرف ولا لا؟ كأن اللي عنده كله جاي من ايه؟ جاي من الايه؟ جاي من السر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.